قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال أخبرنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أحرمت فأكل رأس بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي فمس رأسي بإصبعه فقال انطلق فاحلقه وتصدق على 6 مساكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله ترجمة باب في المحرم يؤذيه القمل، أي فله أن يحلق رأسه ولكن عليه فدية، وهي التخيير بين 3 أشياء، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع أو صيام 3 أيام، ومخير بين هذه 3 أي واحد منها فعله أجزأ. وقد مر في الدرس الماضي الحديث عن الكعب بن عجرة الذي فيه التفصيل لهذه الأمور 3، وقد أورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنها مختصرة، حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطعم 6 مساكين، أي أو ما سوى ذلك مما جاء مبينا في الرواية الأخرى، لأن هذه الرواية مختصرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الأمور 3، وهنا ذكر أحدها إنما هو على سبيل الاختصار، وإلا فإن الفدية في إزالة حلق الرأس هي التخيير بين 3 أشياء. وذكرت في الدرس الماضي أن هذا الذي جاء في حديث كعب بن عجرة فيه تفسير للقرآن وتبيين للسنة للقرآن، وأن السنة تبين القرآن وتفسر وتدل عليه، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقد أجمل الصيام وأجملت الصدقة وأجمل النسك، وجاء حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مبينا للنسك وأنه شات، ومبينا للإطعام وأنه 6 مساكين، وأن لكل مسكين نصف صاع الذي هو مدان، أو أن يصوم 3 أيام. فجاءت السنة مبينة للقرآن في أن المراد بالنسك شات، وأن المراد بالإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن المراد بالصيام صيام 3 أيام. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب مسلم وأصحاب السنن، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو وهو ابن أبي قيس وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن الزبير وهو ابن عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنية أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة، يأتي ذكره باسمه ويأتي ذكره بكنيته، وهنا جاء ذكره بالكنية. ومن أنواع علوم الحديث معرفة كنى الرواة وكنى المحدثين، وفائدة هذه المعرفة أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته أخرى. عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال غسل المحرم بالسدر إذا مات، أو غسل المحرم بالسدر إذا مات. قال أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي غسل المحرم بالسدر إذا مات، غسل المحرم بالسدر إذا مات، يعني أنه يكون يغسل إذا مات وهو محرم فإنه يغسل ويغسل بالسدر، وذلك لتنظيفه. وأورد في حديث ابن عباس، وقد مر الحديث من طرق عديدة فيما تقدم، وأورده هنا في هذه الترجمة. وحديث ابن عباس يتعلق بقصة الرجل الذي كان في عرفة فسقط من ناقته فمات وقصته فمات من تلك السقطة التي سقط منها على الراحلة، سقط من الراحلة على الأرض فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبيه، أي الثوبين اللذين أحرم بهما، وأنه لا يمس طيب لأنه في حال موته يعامل كمعاملته في حال حياته، وهو في حياته لا يطيب أو لا يتطيب، فكذلك بعد موته لا يطيب، وأن لا يخمر رأسه يعني لا يغطى. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفيه أن من مات على شيء يبعث عليه، لأنه مات وهو محرم يلبي فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، كما جاء إلى ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق أن مر فيما مضى، وذكره المصنف هنا من طرق أخرى عديدة. وأما إسناد الحديث، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن هشيم، عن هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في كم يكفن المحرم إذا مات. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا محرما صرع عن ناقته فأوقص ذكر أنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ثم قال على إثره خارجا رأسه، قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال شعبة فسألته بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به، إلا أنه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وقد أورده تحت ترجمة في كم يكفن المحرم إذا مات، والمقصود أنه يكفن في ثوبين، والثوبان هما لباس إحرامه، وقد جاء في بعض الروايات ثوبيه أي اللذين أحرم بهما الإزار والرداء، يكفن في هذين الثوبين، ولكن يكون رأسه مكشوفا، ولهذا قال في الرواية قال على إثره خارج الرأس، يعني معناه أنه يكفن في ثوبين خارج الرأس، يعني لا يخمر رأسه. قال على إثره، يعني بعد ما ذكر الثوبين قال خارج رأسه، أي أن رأسه مكشوف وباد وليس بمغطى ومكفن, بل هو خارج عن الأكفان حيث يكون مكشوفا كحاله في حال الإحرام, كحاله في حياته وهو محرم فإنه يكون مكشوف الرأس, وكذلك يكون مكشوف الرأس في حال تكفينه بثوبيه بعد الموت. ثم ذكر شعبة أنه سأل أو أن أبا بشر أن أبا بشر حدثه بالحديث بعد 10 سنين فأتى به على وجهه إلا أنه قال ولا تخمر رأسه ووجهه, ولا تخمر رأسه ووجهه. وفيه يعني في الأول قال خارج رأسه, وهنا أو بعد 10 سنين قال ولا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. شعبة. شعبة ما مر. لا. وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال النهي عن أن يحنق المحرم إذا مات. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ وقع من راحلته فأقعصه أو قال فأقعصته, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس في ترجمة أخرى وهي النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات, يعني أنه يطيب. ومن المعلوم أن المحرم أن الميت إذا مات يحنط ويطيب, لكن من مات وهو محرم يعامل معاملة الإحرام وهو أنه لا يطيب ولا يمس طيب. لهذا يختلف حال المحرم إذا مات عن حاله إذا مات وهو غير محرم, لأن غير المحرم يحنط ويطيب والمحرم لا يحنط أي لا يطيب, لأن المحرم ممنوع من الطيب وهو باق على إحرامه ولهذا لا يخمر رأسه, فكذلك أيضا لا يطيب, كذلك أيضا لا يطيب كما لا يطيب المحرم في حال حياته. والإسناد يقول قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقفت رجلا محرما ناقته فقتلته فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, وفيه الدلالة على أنه لا يقرب الطيب. وكما تقدم في الرواية السابقة أنه لا يحنط أي لا يطيب, لأنه يعامل بعد موته معاملته في حياته, لأنه باق على إحرامه ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا. أيوة. قال أخبرنا محمد بن قدامة. محمد بن قدامة وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال: النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لفظه بعيره فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه، فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا. ثم أرد هذه الترجمة وهي النهي عن أن يخمر رأس المحرم ووجهه إذا مات، وأرد في حديث ابن عباس من بعض الطرق وهو مشتمل على الترجمة، وأنه لا يخمر رأسه ولا وجهه يعني لا يغطى، بل يكون رأسه مكشوفا كله. قال: أخبرنا محمد بن معاوية. أخبرنا محمد بن معاوية وهو صدوق ربما وهم، أخرج له النسائي. محمد بن معاوية بن مالك بن مالك البغدادي. محمد بن معاوية بن مالك البغدادي هو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه النسائي وحده. عن خلف يعني ابن خليفة. عن خلف يعني ابن خليفة وهو صدوق اختلط في الآخر. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة. قال: النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه قال: أقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبين ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن أن يخمر رأس المحرم إذا مات، وورد في حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مشتمل على الترجمة، وفيه أنه خر من بعيره، وفي الرواية السابقة لفظه بعيره يعني رماه، يعني سقط ورماه بعيره فمات وانكسرت عنقه ومات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعامل هذه المعاملة التي هي غسل ماء وسدر وأن يكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه وأن لا يمس طيب وأنه يبعث يلبي. قال: أخبرنا عمران بن يزيد. عمران بن يزيد صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب بن إسحاق. عن شعيب بن إسحاق ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال: في من أخسر بعدو. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل، فقال: لا يضرك ألا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت عمره إن شاء الله أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه. ثم سار ساعة ثم قال: فإنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى. ثم ورد النسائي المحرم إذا في من أحصر بعدو. في من أحصر بعدو يعني ماذا يصنع ماذا يفعل؟ أورد النسائي هذه الترجمة ومقصود منها أنه إذا أحصر بعدو أنه إذا كان قد اشترط فإنه لا شيء عليه, وإذا كان لم يشترط فإن عليه أن يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل. وابن عبد وقد أورد النسائي حديث ابن عمر وأنه كان عزم على الحج فذكر له ابناه عبد الله وسالم وأشار عليه بأن لا يذهب وأنهما يخشيان أن يحال بينه وبين البيت, فأخبرهما بأنه عازم وأنه إن حيل بينه وبين البيت يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية, لأنه خرج معتمرا وحال كفار قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه ورجع عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال أشهدكم أن أوجبت عمره أنني أوجبت عمره إن شاء الله أنطلق, فإن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلمة إن شاء الله هذه يحتمل أن تكون بعد أوجبت, ويكون مقصود من ذلك التحقيق وأنه العزم والتحقيق وليس للتعليق, وهو من جنس وإن إن شاء الله بكم لاحقون, واللحوق محقق وليس للتردد, ويحتمل أن تكون متعلقة مما بعدها أنطلق إن شاء الله, أنه أنطلق إن شاء الله متعلقة بأنطلق التي بعدها إن شاء الله أنطلق, فإن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله, يعني ينحر يعني هديا ويحلق رأسه ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مشى ساعة قال ما شأنهما أي الحج والعمرة إلا واحد, يعني الذي يعمل إلى حيل بين الإنسان الذي يعمل الإنسان إلى حيل بينه وبين العمرة يعمله إلى حيل بينه وبين الحج يعمله إذا حيل بينه وبين الحج. ثم إنه أدخل العمرة الحج على العمرة وقال أشهدكم أنني أهللت بحج مع عمرتي, فنزل ذهب وحج وأكمل حجه وما حصل له شيء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جويرية. عن جويرية بن أسماء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. واسمه واسم أبيه على صيغة أو على صفة أسماء النساء, لأن اسمه جويرية واسم أبيه أسماء, فاسمه هو اسم أبيه على صيغة أو على صفة أسماء النساء. جويرية يا شيخ. جويرية مو بن أسماء؟ لا لا, يعني في درجته وفي من أخرج له. نعم؟ في درجته وفي من أخرج له. من هو؟ هو جويرية ذا. أيوه. هو صدوق. مو ثقة؟ لا. أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. لكن موثقة صدوق؟ هنا وهو صدوق أن أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري صدوق؟ صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. طيب. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عبد الله اسمه كاسم أبيه, قالوا وهو وصي أبيه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه, وكذلك أيضا يروي عنه أخوه, وكذلك أخوه سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث سبق أن مر فيما مضى. نعم. قال أخبرني حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق. ثم أورد من عرج أو كسر فقد أول الجبرة أوله هذا أول لا قبل بقليل عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. أيوة قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. الحجاج بن عمرو الأنصاري الحجاج بن عمرو الأنصاري نعم. ثم أورد النسائي حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري وكذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس الثلاثة كلهم يروون ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه حدث بهذا الحديث. ومن الذي روي عنه؟ عكرمة. وعكرمة بعدما سمعهم الحجاج سأل عن ذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بذلك وقال من كسر من عرج أو كسر فليحل وعليه حجة فقد حل وعليه حجة أخرى فقد حل وعليه حجة أخرى، يعني مكان هذه الحجة التي لم يتمكن منها. وهنا يعني الترجمة هي من أحصر بعدو، وهنا ما ذكر يعني ذكر شيئا يعني ليس متعلقا بإحصار العدو ولكن بسبب مرض أو بسبب ضرر حصل الإنسان لأن أصابه كسر لم يتمكن من الذهاب وإكمال الحج، وكذلك أو عرج أصابه عرج بسبب هذا السقوط الذي حصل له فلم يتمكن من الاستمرار فإنه يحل عليه حجة أخرى. ومن أهل العلم من قال إن هذا إذا اشترط، إن هذا إذا كان قد اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه، إنه يحل ولا شيء عليه. أما إن كان لم يشترط فإنه يكون مثل الذي يحصر بعدو، يكون عليه يعني يحل وعليه فدية وعليه هدي يذبحه ويحج حجة أخرى أو من قابل كما جاء في بعض الروايات. أخبرني حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة عن الحجاج الصواف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. وابن عباس مر ذكره وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد وأكثر أصحابه حديثا عنه على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقال: صدق. وقال شعيب في حديثه: وعليه الحج من قابل. ثم ورد النسائي حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أنه رواه عن شيخين هما شعيب بن يوسف ومحمد المثنى، ومحمد المثنى في روايته قال: وعليه حجة أخرى. وأما شيخ الأول شعيب بن يوسف فإنه قال: وعليه الحج من قابل. ويسند قال: أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي ثقة أصل الحديث النسائي وحده، ومحمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو وابن عباس، وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. النسخة عندنا عن حجاج ابن الصواف، عن حجاج بن الصواف ابن الصواف هو حجاج الصواف، حجاج الصواف هو حجاج بن أبي عثمان الصواف. أيوه. فلذلك في النسخة النظامية بدون ابن، بدون ابن. أيوه. أنه لقب الرواية السابقة حجاج الصواف. نعم. أيوه. الآن بالنسبة للذي اشترط كذلك عليه الحج من قابل، اشترط تحلل ولا عليه هدي، لكن هل عليه الحج من قابل؟ قال: دخول مكة. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: أخبرنا سويد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بذي قوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. ثم أورد النسائي رحمه الله دخول مكة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دخلها نهارا، وكان يعني يأتي إلى مكة ليلا فيبيت بذي طوى ويغتسل هناك كما جاء في بعض الروايات، وثم يدخل مكة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالترجمة لدخول مكة: وكان ذلك في الضحى لأنه صلى بات بغطوة وصلى بها الصبح ثم دخل مكة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن سويد، عن سويد وهو بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن زهير، عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. الآن هذه طوى في هذا الاسم موجود الآن ولا لها اسم آخر؟ ما أدري. هنا كلامه يقول يعني يقول ليس في المسجد الذي بني ثم، يعني هناك ثم هناك يعني معناه أنه يعني في المسجد في ذلك المكان، كان موجود في ذلك المسجد في ذلك المكان. نعم. يمكن بني. نعم. لكن الآن ما أعرف، ما أعرف طبعا معروفة عند أهل مكة لا شك، لكن مكان فلا أدري. قال: دخول مكة ليلى. قال: أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائد حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن ثري حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرق. ثم ورد النسائي دخول مكة ليلا بعدما ذكر الحديث السابق الذي في دخول مكة نهارا, ذكر هذه الترجمة هي دخول مكة ليلا, معنى هذا أن مكة تدخل في الليل والنهار, لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها في حجته ضحى ودخلها في عمرته عمرة الجعرانة ليلا, وهذا يدلنا على دخول مكة في الليل والنهار. وقد أورد النسائي حديث محرش الكعبي, حديث محرش الكعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء من الجعرانة معتمرا وأنهى عمرته ثم رجع إلى الجعرانة وبقي بها وأصبح فيها كبائت, كأنه بائت فيها لأنه كان أول الليل فيها ثم ذهب واعتمر ورجع إليها فصار فيها كالبائت, يعني معناه كأنه ما خرج منها. وفي أثناء كونه فيها في أول الليل وآخر الليل تخلل ذلك الذهاب إلى مكة والاعتمار ثم الرجوع, فصار فيها كبائت لأنه كان فيها أول الليل ثم ذهب إلى مكة واعتمر ورجع وصار آخر الليل وهو فيها, فصار يعني كبائت يعني الذي ما يعرف عنه شيئا يظن أنه بات من أول الليل وأنه مستمر في هذا المكان من أول الليل, مع أنه ذهب في أثناء ذلك إلى مكة واعتمر ورجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ثم انطلق منها إلى المدينة حتى جامع الطريق ولاقى الطريق الذي يذهب إلى المدينة. والمقصود أن مكة تدخل في الليل والنهار, لأن الحديث الذي فيه كونه حجة وأتى صبيحة مكة, أتى مكة صبيحة رابع يعني دخلها نهارا, وحديث الجعرانة هذا أنه دخلها ليلا. قال أخبرنا عمران بن يزيد, عمران بن يزيد صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, عن شعيب, عن شعيب بن إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, عن ابن جريج, عن ابن جريج وقد مر ذكره, عن مزاحم بن أبي مزاحم, عن مزاحم ابن أبي مزاحم وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي, وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي, عن عبد العزيز بن عبد الله, عن عبد العزيز بن عبد الله الأموي وهو ثقة أخرج له أبو داود, وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي, عن محرش الكعبي, عن محرش الكعبي وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, الثلاثة هؤلاء خرج لهم الثلاثة وهم أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا هناد بن السري, عن سفيان, عن إسماعيل بن أمية, عن مزاحب, عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد, عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت. وأسيد الأسيد ومضبوط عندنا بالضبط, نعم بفتح الهمزة, نعم يعني على صيغة والد الصحابي عتاب بن أسيد أمير مكة. أيوه سعيد برهان, نعم. قال أخبرنا هناد بن السري, عن سفيان, عن إسماعيل بن أمية, عن مزاحم, عن مزاحم, عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد, عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت. ثم أورد النسائي حديث محرش الكعبي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة يعني يتلألأ عليه الصلاة والسلام, وأدى عمرته ورجع وأصبح فيها كبائت, أصبح فيها كبائت يعني هو مثل ما تقدم في الرواية السابقة. قال أخبرنا هناد بن السري, هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن سفيان, عن سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, إسماعيل بن أمية, عن إسماعيل بن أمية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن مزاحم, عن عبد العزيز بن عبد الله, عن محرش, وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة وكل منهم أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال من أين يدخل مكة, قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. ثم أورد النسائي ترجمة من أين يدخل مكة، وأورد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، التي في البطحاء وخرج من الثنية السفلى، يعني الذي كانت يعني موافقة لطريقه الثنية العليا جاء منها وخرج من الثنية السفلى. وقد جاء في بعض الأحاديث دخل من كدا وخرج من كدا، دخل من كدا وخرج من كدا، وكدا هي الثنية العليا وكدا هي الثنية السفلى. قال أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى، عن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال دخول مكة باللواء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. ثم ورد النسائي دخول مكة باللواء، أي اللواء الذي يعقد الجيوش، وقد أورد وكان هذا عام الفتح، وقد أخرج وقد أورد النسائي حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولواءه أبيض. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض، يعني عام الفتح دخل على مكة وعلى رأسه المظفر ولواءه أبيض صلى الله عليه وسلم. أيوه الإسناد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم، عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك، عن شريك بن عبد الله القاضي هو صدوق يخطئ كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمار الدهني، عن عمار الدهني وهو صدوق يتشيع أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي بن صحابي هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بالنسبة للترجمة، يعني فقه الترجمة دخول مكة باللواء، هل يريد فقط أن يحكي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم يعني مكة يعني أحلت له يعني ساعة من النهار وعادت حرمتها، فهي لا تحل، ما حلت لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده. قال دخول مكة بغير إحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ثم ورد النسائي دخول مكة بغير إحرام، يعني أن الإنسان له أن يدخل مكة بغير إحرام، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح على رأس المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لتقابه سهام الأعداء، وهو يستر، يعني يستر الرأس ويغطيه، وهو يدل على أنه غير محرم، لأن المحرم لا يغطي رأسه، فقد دخل عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر. ومما يدل على ذلك أيضا الحديث الذي سبق أن مر في قصة توقيت المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يفهم منه أن من لم يريد الحج والعمرة يدخل بغير إحرام، من لا يريد الحج والعمرة ويريد الذهاب إلى مكة يدخل بغير إحرام. يعني حديث هذا الحديث الذي فيه أنه دخل مكة على رأس المغفر أنه دخل بغير إحرام, وذاك الحديث الذي فيه توقيت المواقيت فيه أو يفهم منه أن من لا يريد حجا ولا عمرة يدخل مكة بغير إحرام. ولما دخل مكة على رأس المغفر قيل له ابن خطل متعلق بأسباب الكعبة فقال اقتلوه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشخاصا يعني أباح قتلهم مطلقا ولو وجدوا في أي مكان. فلما يعني جاءوا وجدوا ابن خطل الذي أهجر النبي صلى الله عليه وسلم دمه متعلق بأسرار الكعبة يعني معناه يريد الأمان, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه. والحديث يدل على كسوة الكعبة لأنه قال متعلق بأسرار الكعبة يعني, فهذا يفيد بأن الكعبة تكسى وأن لها أسرار تستر بها. قال أخبرنا قتيبة عن مالك. قتيبة مر ذكره, ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس بن مالك هو من صغار الصحابة وقد عمر, والزهري من صغار التابعين, ويعني هذا من صغار التابعين أدرك هذا الذي هو من صغار الصحابة. والله قضية أن يقتل الشخص أو يؤخذ ولو كان في المسجد مسجد الكعبة خاص بهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم, ولا كل مجرم الآن كل مجرم يعني يستحق القتل فإنه يقتل. لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان, قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ولكن عين أشخاص لأنهم كانوا يؤذونه فأهدر دماءه, وأنهم يعني يقتلون في أي مكان وجدوا يعني معناه ليس معناه ما يقتل تحت الكعبة, وإنما معناه أنه لا يحصل له الأمان ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة يريد الأمان. قال أخبرنا عبيد الله بن فضال بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر حديث أنس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير المكي الحميدي. عبد الله بن الزبير المكي الحميدي وهو أحد شيوخ البخاري الكبار, وهو أول شخص روى عنه أول حديث في صحيحه حديث إنما الأعمال بالنيات. أول شيخ للبخاري في صحيحه عبد الله بن الزبير المكي الذي الحميدي, وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن سفيان. وقد اشتهر بنسبة الحميدي, وقد اشتهر أيضا بهذه النسبة شخص آخر متأخر هو الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين, إلا أن ذاك متأخر وهذا متقدم. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي قد مر ذكره. عن مالك عن الزهري عن أنس. عن مالك عن الزهري عن أنس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام, كان ذلك عام الفتح. ولقد مر أنه دخل مكة على رأس المغفر, ولا تنافي بين هاتين الروايتين, فيمكن أن تكون إحداهما فوق الأخرى, لأن تكون العمامة فوق المغفر أو المغفر فوق العمامة, أو أنه دخل أولا وعلى رأسه المغفر ثم خلعه بعد ذلك ولبس العمامة، فصار كل حكى ما شاهده. ثلاثة احتمالات: أن يكون المغفر تحت والعمامة فوق، أو العمامة فوق والمغفر تحت، ويعني ويكون عليه المغفر وعليه العمامة، والإخبار عن أي واحد منهما هو مطابق للواقع، أو أن الأو أنه دخل أولا على رأسه المغفر ثم خلعه ولبس العمامة، ومقصود أنه دخل مكة بغير إحرام، لأن تغطية الرأس تنافي الإحرام. قال أخبرنا قتيبة. أيوة. عن معاوية بن عمار. قتيبة عن معاوية بن عمار الدهني، وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود. وأبو داود في المسائل. وأبو داود في المسائل والنسائل. نعم. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال: الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالي البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لصف رابعة وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: هو الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه مكة، أي الوقت الذي وصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لأن يعني الترجمة السابقة هي دخول مكة، وهنا في تحديد الوقت الذي وصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأنه صبيحة رابعة من ذي الحجة، يعني نهارا، يعني ضحى في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، لأنه خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، ووصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. فموافاته أو الوقت الذي وافى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، أي وصلها، كان ضحى، وهو يدل على دخول مكة في النهار، وحديث الجعران يدل على دخولها في الليل. قال: أخبرنا محمد بن معمر. أخبرنا محمد بن معمر البحراني، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فقد مر بنا من الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، مر بنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن معمر البحراني، محمد بن معمر البحراني، وأولئك يتكرر ذكرهم كثيرا، الذين هم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس، أولئك الأربعة يتكرر ذكرهم كثيرا. وأما محمد بن معمر فلا يتكرر مثله مثل أولئك، وهؤلاء خمسة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. عن حبان. عن حبان بن هلال، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وهيب، وهو بفتح الحاء، لأن فيه من الرواة من هو حبان، حبان بن موسى، وفيه من هو حبان، هذا حبان بن هلال بفتح الحاء، وهو من قبيل المؤتلف والمختلف، يتفقان يعني في الرسم ويختلفان في الشكل. عن وهيب. عن وهيب بن خالد، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب وقد مر ذكره، من أبي تميم السختياني. عن أبي العالية البراء. عن أبي العالية البراء، وهو زياد بن فيروز، ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن ابن عباس. أبو العالية يطلق على شخصين، أبو العالية البراء هذا، والبراء لقب لأنه كان يبري النبل يبريها فقيل له البراء، وأبو العالية الرياحي الذي هو رفيع، وهو الذي يروي عن ابن عباس، وهو الذي جاء عنه التفسير المشهور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله، ذكر البخاري في صحيحه صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فهما أبو العالية لقب كنية لشخصين، البراء الذي هو زياد، والآخر الرياحي الذي هو رفيع. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة وقد أهل بالحج، فصلى الصبح بالبطحاء وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس. نعم، حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو أنه دخلها في الصبيحة الرابعة من ذي الحجة، وهذا المقصود من الترجمة، لأنه وافى الوقت الذي وافى به النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة ذي الحجة. قال فصلى الصبح بالبطحاء، صلى الصبح في البطحاء، ومن المعلوم أنه إنما صلى الصبح في ضطوة، وأتى هنا ضحى، فيعني الصلاة صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي قدم فيه كان في ضطوة وليس بالأبطح، وهو المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لأنه يعني نزل في المحصب قبل الحج أربعة أيام ورجع إليه بعد الحج وبات به ليلة 14، ثم انطلق إلى مكة إلى الكعبة وطاف طواف الوداع ومشى صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني قضية صلاة الصبح، إما يعني الأقرب أنه صلى أن المقصود أننا في تقديم وتأخير، وأنه إنما صلى الصبح في ذي طوى ووصل إليها صبيحة رابعة، وأمر من كان أهل بالحج وليس معه هدي أن يحل وأن يجعل إحرامه عمرة، وأن يجعل إحرامه بعمرة ويكون بذلك متمتعا، وهذا هو الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إليه. وقوله أنه صلى الصبح بالبطحة هذا غير يعني غير صحيح، وإنما الصحيح أنه صلىها بذي طوى كما سبق أن مر، وكما هو واضح من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه بات بذي طوى وصلى بها الصبح ثم وصل إلى مكة صبيحة الرابع، وكان ذلك ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن كثير أبو غسان. عن يحيى بن كثير أبو غسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. يعني تكون هذه الجملة شاذة يا شيخ؟ نعم. صلى الصبح بالبطحاء. يعني شاذة. أما شاذة أو في تقديم وتأخير. يعني إذا كان في تقديم وتأخير. يعني المفروض بقوة، لكن كلمة البطحة يعني هذه تشكل، أو تشكل على، أو أن يكون المراد أنه صلى الصبح من الغد وقال للناس هذه المقالة، ذاك الرسول قالها أول ما وصل، أو يعني الحاصل أنها يعني ما هي يعني ليست مطابقة للواقع، من جهة أنه صلى الله عليه وسلم وصل ضحى، فهو إما أن يكون فصلاته إن كانت في اليوم الذي وصل فيه فهي بذي طوى، وإن كان قال ذلك من الغد، يعني صلى الناس الصبح وقال للناس هذه المقالة، فتكون يعني، لكن بس الذي يظهر أنها في نفس اليوم الأول، والرسول أخبرهم في أول ما وصلوا إلى مكة أن يعني يطوف ويسعى ويتحول إلى عمرة. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب عن ابن جريج قال عن ابن جريج قال قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم فيه بيان الوقت الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وهو صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة ضحى، قال تقدم عمر بن يزيد عن شعيب عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.